لكن الكلام في آخر جزء من المجوس يعني رواية عبد الرحمن بن عوف قال أشهد لسنة الرسول يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أنا رواه مالك في الموطأ والبزار المستمر يراجع ثبوت هذا. نعم المقصود هذا هو المذهب، المذهب الجمهور أن الجزية تؤخذ من الأصناف الثلاثة، وبعض العلماء ذهب إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار سببا بحديث بريدة بن الحصين، لكن الشهر هو مذهب. نعم سم.